هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصونها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي المستمعين، نحن الآن على موعد مع أستاذ من أساتذة ومبدعي البرامج الإذاعية والإعلام المسموعة، مع أحد نجوم الإذاعة وروادها وصاحب مجموعة كبيرة من الأفكار المبدعة، مع شاعر خاص جدا للأغنية المصرية، مع مفكر يؤمن بالحرية والحق والعدل، أستاذي ولي كل الشرف الأستاذ عمر بطيشة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا منى، وأهلا بمستمعيك، وبشكرك على المقدمة الضافية اللي تفضلت بيها. أستاذ عمر بطيشة، يعني أنا سعيدة جدا جدا بلقاء حضرتك في سهرة محمية طبيعية. هل هتسمح لنا حضرتك بالاقتراب من المحمية الخاصة بيك والتجول فيها ومشاهدة كل شيء قيم تحتويه؟ أنت فيها فعلا. الأستاذ عمر بطيشة في المحمية الطبيعية الخاصة بيك، أولا هل هتطلق عليها اسم معين أستاذ عمر؟ اسمها استراحة المحارب. هي يعني استراحة المحارب ده اصطلاح بيتقال على استراحة يستريح فيها المحارب بعد معارك دارية خاضها في حياته، وبياخد فيها نفسه أو بياخد فيها استراحة بين معركتين، بين معارك سابقة ومعركة قادمة، لأن المعارك لا تتوقف. فضلا عن أن استراحة المحارب ده عنوان أحد برامجي الرمضانية القصيرة، كان آخر برنامج على فكرة قدمته على موجات البرنامج العام في رمضان. سنة كام أستاذ عمر؟ كان بالتاريخ الميلادي 2008. دعتني الإذاعة المصرية للعودة مرة أخرى إلى موجاتها، فكانت الزميلة إيناس جوهر، فعدت وقدمت استراحة المحارب 30 حلقة في رمضان في 2008. أستاذ عمر بطيشة في محمية استراحة محارب، حضرتك أولا بتحتفظ وخايف جدا جدا على مجموعة من البشر، الناس الطيبة، الناس المبهجين، هتحتفظ بيهم، مين هم؟ أعتز جدا بأن يرافقني في استراحتي استراحة المحارب سعادة المستشار الجليل محمد عبد الوهاب خفاجي. ولما بنتكلم عن القضاء الشامخ، هو ده الاسم اللي بيقفز إلى ذهني حينما يقترن بالقضاء الشامخ، لأنه قاضي الإنسانية وقاضي الغلابة وقاضي المواطن وقاضي الإنسان، بيفكر في الإنسان أكتر ما بيفكر في النظام وأكتر ما بيفكر في الحكومة، وده شيء عظيم جدا. كلمتين حلوين قوي سمعتهم دلوقتي، قاضي الإنسانية والغلابة. محتاجين قوي يا أستاذ عمر نتمسك بقيمة الإنسانية والانحياز للغلابة. طبعا الشخصية الثالثة اللي أحب يكون معايا موجود في استراحة المحارب الكاتب الرائع دكتور علاء الأسواني. وهذا الصديق العظيم كاتب متميز جدا، يجب أن نقدر قيمة موهبته وإبداعاته التي غزت العالم شرقي وغربه، فرواياته في العالم كله ترجمت 30 لغة مثلا، فده شيء يجب أن يقدر. يعني كمان صديقي في استراحة المحارب، نقضي دقائق مع بعض كده زي ما كنا زمان بنعمل، الدكتور محمد أبو الغار. وهذا الرجل الجميل وطني مخلص جدا جدا جدا، وأنا أعشقه وبيننا صداقة، رغم أننا يمكن ما تقابلناش كتير شخصيا وجها لوجه، قعدنا يمكن قعدتين ثلاثة مع بعض ومع بعض الأصدقاء، لكن حسيت فيه بنوع من الوطنية الجارفة والشفافية والطيبة المطلقة وحب مصر بيجري في عروق، فأحب أنه يكون معايا. مجموعة متنوعة يمكن من الشخصيات يا أستاذ عمر، ومن الأفكار ومن التخصصات، يعني بحيي حضرتك، والحقيقة مجموعة هايلة في المحمية. طيب إحنا هنا في المحمية الطبيعية، ما زلنا في الخاصة بالأستاذ عمر بطيشة، وشايفة بعض القيم الجميلة التي تتميز أو كانت تتميز بها مصر، خايف عليها من الاختفاء والزوال واحتفظت بها في المحمية؟ والله ده سؤال مهم جدا يا منى. في قيم للأسف الشديد كانت عندنا وكانت موجودة، ابتدت تندثر أو تحطم وتدمر عن عمد. يعني قيمة الوحدة، وحدة الشعب المصري مع بعضه، إيد واحدة. نفسنا نترجم الشعار ده إلى حقيقة ونرجع تاني إيد واحدة. ما هي إيد واحدة دي، هي دي الوحدة اللي أنا بتكلم عنها واللي احنا يجب أن نؤكدها. هي دي اللي بتجعل المجتمع متماسك صلب. عندك حق، وافتقادها بيخلق الانقسامات اللي موجودة دي، واللي أصبحت مش بس انقسامات في المجتمع وإنما انقسامات داخل الأسرة الواحدة. للأسف الشديد بشوف زوج وزوجته مفترقين على طريقين بسبب السياسة. هي من أنصار فصيل سياسي، هو من أنصار فصيل آخر أو اتجاه سياسي آخر، فما كانش ده موجود في مصر قبل كده. ترجع إزاي يا أستاذ عمر؟ ترجع بالوعي وبالتنوير وبالإعلام ذي الضمير. ما هو الضمير ده برضه قيمة من القيم اللي أنا بقولك إنها عايزين نرجعها. يعني قلنا الوحدة، وبعدين عايزين الضمير. نعم. كمان، وبفتكر هنا بيت شعر مش ليا يعني، إنما واحد مرة قاله شعر عامية، وقال أنا نفسي في حتة أرض أزرعها ضمير. ففعلا إحنا محتاجين نرجع الضمير تاني، ولما يرجع الضمير هو ده اللي هيقضي على الفساد، أو هو ده الأنتيبيوتيك بتاع الفساد اللي هيدمر الفساد تدميرا. لأن ما فيش حد عنده ضمير هيقبل على نفسه أنه يرتشي أو يفسد أو ياخد حاجة مش حقه. أيضا من القيم اللي احنا مفتقدينها وأحب أزرعها في محميتي الطبيعية استراحة المحارب، قيمة الرحمة. الرحمة مش بس للإنسان، الرحمة بالحيوان. للأسف الشديد يا منى أن أسوأ الحيوانات حظا على كوكب الأرض هي التي تعيش في مصر. ما في قطة بتبقى ماشية على رصيف إلا وتلاقي الأطفال راحوا متجمعين وبالطوب وهات يا ضرب في القطة لغاية ما يموتوها أو يعموها أو أي حاجة. حضرتك بتتكلم عن أطفال، ده الأطفال دول هم المفترض يكون فيهم كل الرحمة والحنان والإنسانية فعلا. هو دول ما تعلموش. ما أنا عايز ده يبقى مقرر في المناهج الدراسية. أنا عايز يدخل في التعليم في المدارس من مراحله الأولى قيم الرحمة وقيم الوحدة والتكافل ونبذ التعصب والحاجات الجميلة دي كلها، تبقى داخلة في حياة الولاد دول من صغرهم عشان تجيب نتيجة. انت عارفة التعليم في الصغر كان نقشي على الحجر. دلوقتي وإحنا يعني ماشيين بنتجول في المحمية الطبيعية، أنا شايفة صورة، يعني صورة كبيرة في المحمية. إيه الصورة دي؟ صورة خريطة مصر. خريطة مصر بحدودها الأصلية البرية والبحرية والجوية. الله. ومكتوب تحتها هذه هي مصر حافظوا عليها. لأن أنا بفتكر هنا المؤرخ الدكتور حسين مؤنس رحمة الله عليه مرة في شاهد على العصر كان بينتقد حشو المناهج التعليمية للطلاب، يعني وقال مش محتاجين لكل الحشو ده كله، سبانا ايه والحاجات دي اللي بيحشوا بيها مخاخة الطلاب بتوعنا. يكفي جدا ان يعمل له خريطة لمصر ويقول له هذه هي مصر حافظ عليها ودافع عنها. دافع عنها بقى. صح. فأنا هيكون تدريس للجغرافيا والتاريخ في وقت واحد. بالضبط، برافو عليك. الجغرافيا والتاريخ في آن، دي مصر الجميلة العظيمة، أقدم دولة في التاريخ، حافظوا عليها ودافعوا عنها. الأولى بلدي بصلت جو موالي وده الموصوف دوى العيان أهي مشوقا أعود شوقا إلى لباكي وسلسبي يا بلدي بقول الكلمة بالعالي وعلى المكشوف وفي المليان مرة أخرى وجولة في المحمية الطبيعية الخاصة بالإذاعي المبدع والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة. نرجع مرة تانية ونكمل جولتنا أستاذ عمر. أنا شايفة هنا ركن خاص جدا يمكن حضرتك محتفظ به بشرائط للإذاعة، وشرائط اللي هي المدورة، الشرائط القديمة اللي احنا تعودنا عليها قبل طبعا ما نستخدم الكمبيوتر والوسائل الحديثة في الإذاعة. حضرتك واضح انك محتفظ بحلقات إذاعية معينة، شايل منها ايه أستاذ عمر هنا في المحمية؟ والله أكتر حاجة بعتز بيها مجموعة شرائط يوم له تاريخ. يوم له تاريخ ده فكرة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بفكرتها في لحظة يعني تلقي كده جميلة ولحظة صفاء، إن كان داخل علينا عيد الإذاعة المصرية، وإحنا كل سنة في الإذاعة بنختار شكل جديد للاحتفال. مرة بنجيب فنانين، مرة بنستعرض التواريخ المهمة، مرة بنستعرض الأحداث اللي حصلت خلال السنة وهكذا، مرة بنستعرض التسجيلات القديمة بتاعت الإذاعة المصرية. ففكرت في السنة دي فكرة جديدة تماما، يعني إن رواد الإذاعة المصرية اللي ما زالوا على قيد الحياة أنا أجيبهم أمشي المذيعين من الاستوديو مؤقتا يعني، وأعادهم هم أجلسهم مكانهم في استوديو الهواء، ينفذوا فترات الإرسال من 8 صباحا لغاية 2 بالليل. يعني أنا فكراها وما زلت أذكر يعني ترتيب المذيعين في الاستوديو أستاذ عمر، كانت فعلا حاجة رائعة جدا جدا جدا جدا، وأذهلت المستمعين. يعني ما يبصوا لقوا نفسهم الصبح بيسمعوا صفية المهندس، وبعدين بعدها طاهر أبو زيد، وبعدين بعدها أمال فهمي، وبعدين بعدها فهمي عمر. بيسمعوهم على الهواء يعني، مش بيسمعوا تسجيلات ليهم؟ لا، على الهواء، مذيع تنفيذ، مذيع قاعد بينفذ نوبة أو يعني نوبة عمل أو نبطشية في الاستوديو، والمذيعين بقى الأصليين اللي هم ولاد البرنامج العام قاعدين في الاستوديو بيتفرجوا عليهم بيتعلموا منهم. أنا حرصت على إن هم يبقوا موجودين ويشربوا منهم ويشوفوهم. كان حسن مدني رئيس البرنامج العام حاليا، دكتور حسن مدني، وعلي مراد النائب بتاعه، وأنا فاكر كانوا موجودين أيامها وقاعدين وبيتفرجوا بإعجاب على المذيعين الكبار دول اللي كان معظمهم انقطع عن الإذاعة المصرية بقاله ربع قرن. ربع قرن، زي مثلا صلاح زكي الله يرحمه. صلاح زكي من أيام ما كان ساب الإذاعة وراح التلفزيون واختفى خالص من الإذاعة. أحمد فراج من أيام نور على نور والمائدة المستديرة وما كانش رجع تاني الإذاعة، خلاص كان راح. فهمي عمر حتى نفسه كان برضو من أيام ما ساب رئاسة الإذاعة ما بقاش يعمل ولا تعليق رياضي حتى ولا حاجة، وهكذا. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك الأستاذ عمر إن المستمعين بعد هذه السنة طلبوا إن برضو في نفس اليوم يوم عيد الإذاعة تتكرر نفس الفكرة ويتكرر مجيء الرواد. طبعا، وختامهم كان بالليل بقى خالص جلال معوض اللي كان جوهرة الإذاعة المصرية، والناس كلهم كانوا مش مصدقين إن هيسمعوا جلال معوض. وهو بالفعل يعني أنا ما خدتش رأي حد بقى يا منى، ولا استأذنت حد، أنا فاجئت حتى الوزير، وزير الإعلام، وحتى رئيس الإذاعة وقتها كان الأستاذ فاروق شوشة، وفاجئت الكل. بس كان عندي عقبة واحدة، إن أنا فيه كان لازم موجز أنباء كل ساعة، فدي كانت هتعطل التسلسل بتاع اليوم يوم له تاريخ اللي انا عامله ده. فروحت لسمير التوني الاعلامي الكبير صديقي وجاري العزيز، وفهمته الموضوع وتفهمه. قلت له عندك في اداره الاخبار، في قطاع الاخبار يعني، رافضين وبيقولوا لا الاخبار دي مقدسه ولازم كل ساعه، والتحليل اللي بعدها والنشره ونشره 2:30 اساسيه طبعا. لا انا ابقيت على نشره 2:30 ونشره 5 ونشره 8:30 بس، يقراهم المذيع القديم الرائد الاذاعي، الرائد الاذاعي صلاح زكي وفهمي عمر واحمد فراج طبعا وقروها. انما كان الخلاف على المواجيز اللي كل ساعة ديت والتحليل الاخباري اللي بعدها. فالاستاذ سمير كتر خيره اقتنع واصدر اوامره فورا بان يوسعوا لي السكة ويسيبوا يوم له تاريخ يذاع كما هو كده. فحصل ذهول. انا فاكر من الحاجات اللي تضحك ان الاستاذ صلاح منتصر الصحفي الكبير كتب عمود يعني ما انساهوش ابدا، بيقول ان هو كان في نادي الجزيره بيعمل رياضه المشي بتاعته كل زي كل يوم يعني، وبيسلي نفسه هو بيمشي براديو ترانزستور حاطه على ودنه، ففوجئ انه بيسمع لقى نشره الاخبار يقراها صلاح زكي. فمش مصدق، فقال انا ايه حصل غلط في الموضوع في ايه، وانا رجعت 25 سنه ركبنا آلة الزمن ولا ايه الحقيقه ولا ايه. فقعد يسمع فلقاه خلص النشره وبعدين بدا يعمل حوارات ويستضيف ناس ومبقاش مصدق لغايه ما فهم الموضوع، فكتب اشاده وكتير بقى كتبوا لدرجه اللي انكتب عن هذا اليوم. يا منى عندي هنا مالي خزنه كتب. لا ده انا عايز اسال حضرتك، يعني انا شايفه في المحميه الطبيعيه ركن مخصوص لقصاصات الصحف حضرتك محتفظ بيها، الورق الاصفر، الورق الاصفر ده اللي يمكن بيثير فينا مشاعر كتير. استاذ عمر بطيشه محتفظ هنا في المحميه الطبيعيه باهم القصاصات ايه؟ والله قصاصات كتير جدا جدا جدا، منها حاجات خاصه بالاذاعه المصريه وقصص خاصه بالبرامج واخبار البرامج، ومنها حاجات خاصه بمصر يعني اخبار البلد. احيانا لما يقابلنا مثلا حاجه حدث مهم ولا حاجه اشيل الصفحه من الجورنال زي ما هي كده، خاصه الصفحه الاولى بمنشتاتها الرئيسيه، واحتفظ بيها كده في مكتبتي لحين العوده لها فيما بعد. يعني دايما في كل الحالات بيبقى حاجات مهمه قوي، حاجات سياسيه، ممكن يبقى حاجات رياضيه، حدث رياضي، فوز بالدوري، حاجة زي كده احتفظ بيها برضو. استاذ عمر طبعا زملكاوي كبير احنا عارفين. انا زملكاوي، بس زملكاوي غير متعصب وارفض التعصب، مش عاجبني جو التعصب الموجود اليومين دول ده اللي عامل احتقان وبيصغر شخصيات كبيرة كان الواحد يعني بيديها احترام كبير جدا صغرت في عينيا بسبب التعصب اللي بتمارسه ده. عيب، ما يصحش كده، التعصب ده بيصغر البني ادم. يعني هنا في المحمية الطبيعية في صورة، معرفش دي صورة فوتوغرافية ولا صورة مرسومة لمكان معين. لا، جوه جمهورية مصر العربية العظيمة هي المكان ده، دمنهور موطني الأصلي والبلد اللي أنا اتولدت فيها ونشأت فيها، وهي يعني زي ما انت قلتي قبل كده مجمع التاريخ والجغرافيا، فهي دمنهور دي مجمع التاريخ والجغرافيا اللي كون شخصيتي الأولى وشكل وجداني المبكر. يعني ليه بقى؟ لأن دمنهور جغرافيا تقدري تقولي قاهرة مصغرة، فيها الأحياء حتى متسمية أسماء زي أسماء أحياء القاهرة، فيها شبرا، وأنا من شبرا على فكرة، شبرا دمنهور، يعني شبرا، فيها القلعة، فيها أبو الريش. كل الشوارع دي والمسميات دي في دمنهور احياء. احياء في دمنهور. مش معنى بقى في التشابه ده بينها وبين القاهره في المسميات؟ هو انا يعني اعتقد ان يمكن معظم المدن المصريه هتلاقي في حاجات زي دي، بس انا ما عملتش بحث في الموضوع ده، انما دمنهور بالذات يمكن على اساس ان هي على الطريق الرئيسي بين القاهره والاسكندريه. فالتأثر واضح يعني، او التأثير واضح. وبعدين من التاريخ اللي تضمنا به مبكرا، على ضواحي دمنهور كده قرية اسمها دمتيو، قرية دي فيه كان ضريح أبو حصيرة اليهودي طبعا، فكنا في وقت مبكر جدا اصطدمنا بفكرة اليهود واليهودية جايين يحتفلوا بقى. كانوا بيحتفلوا، بس ما كانش فيه، ما كانوش بيجوا من اسرائيل بقى ولا حاجة وقتها، لا ما كانش حد يهوم، انما كان اهل البلد نفسهم كان فيهم يهود، كان فيه يهود عايشين في وسطنا، كان فيه شجرة جميس كبيرة جدا جدا جدا قرب هذا الضريح، كانوا بيجوا يعملوا احتفالاتهم حوالين هذه الشجرة الضخمة، ويحكوا الأساطير عن ولاية هذا الولي كما يقولون عنه، وأن هو كان بيعبر ترعة الخندق، دي ترعة يعني أحد روافد ترعة المحمودية، وبتاخد دمنهور من أولها لأخرها كده، وتلتقي من بعيد تاني قرب الإسكندرية بترعة المحمودية مرة تانية. يعني اصطدمنا بالتاريخ مبكرا. وبعدين كان في جغرافيا بقى المعالم الجغرافية، دمنهور فيها تمثال لأبو الهول من البازلت الأسود، وده كان يخلينا على طول نفكر في الفراعنة. واسم دمنهور نفسه يعني هي دمنهور، دمن هورس يعني مدينة الإله حور، اللي هو ابن إيزيس وأوزوريس، فكل ركن بيخلي التاريخ يدخل جوانا على طول. فكان في غابة صغيرة كده قرب بيتنا كنت بروح أدخل فيها، هي مشتل إنما هو يعني من كتر التفاف الأشجار فكانت ظلمة، وتدخلي فيها تلاقي الدنيا ظلمة، والشجر مجدول كنا نجدله وننط بيه نتمرجح بين الشجر يعني. وعلى حدوده كان فيه مدفع من مدافع الحملة الفرنسية بتاعت نابليون بونابرت، نصه مدفون في الأرض في التراب، والنص فوق الأرض بالعجلة الكبيرة بتاعته دي كنا نقعد عليها ونزق بعض ونقعد نلف ونلعب. فده برضو فكرني بجدي الأكبر اللي هو بطيشة، اللي كان اسمه قمح وسموه بطيشة لأنه مع 60,000 من أنصاره بطشوا بالمماليك في أثناء الحملة الفرنسية، لأنهم دلوا الفرنسيين على طريق العبور إلى القاهرة وهم جايين من إسكندرية. معلومة بقى أول مرة أنا أعرفها عن لقب عيلة حضرتك. ما هم هو أصلا اسمه قمح، سموهم عائلة بطيشة لأن هم جمعوا الأنصار 60,000 من دمنهور وأبو حمص، بطشوا بالمماليك لإحساسهم إن هم خانوا أهل البلد، ودلوا الفرنسيين على طريق سري يعديهم من غير الأهالي ما يحسوا يعني إلى القاهرة. خط سير الحملة الفرنسية. أيوة. فبطشوا بالمماليك وفر كبيرهم علي بيه الكبير إلى القاهرة يوميها. المدفع ده كان بيفكرني بالقصة دي. وبعدين كانت دمنهور بقى فيها بقى جمعية الأدباء، وكان فيها دار الأوبرا الملكية، وكان فيها نادي التنس الملكي، والحديقة الملكية برضو اللي كانت فرقة موسيقى الجيش بتعزف فيها كل يوم جمعة، معالم جميلة. وبعدين مدرسة دمنهور الأميري أو الأميرية اللي أنا كنت فيها برضو مكتبة زي مكتبة البلدية اللي كانت فوق دار الأوبرا الملكية دي، فيها آلاف الكتب. حضرتك معاك كل الحق تحتفظ في المحمية الطبيعية بهذه الصور الجميلة، والصور اللي احنا يعني محتاجين نمسك فيها قوي ونتمسك بيها ونقول خايفين عليها، لينا حق نخاف. طبعا يعني هذه المحمية الطبيعية فرصة نادرة، بشكرك على انك بتقدميها لي عشان احتفظ فيها بكل المعاني الجميله والناس الحلوه اللي انا قابلتهم في حياتي واللي انا اتمنى انهم يكونوا معايا في استراحه المحارب. شكرك جدا استاذ عمر بطيشه انك سمحت لنا ندخل ونتجول في هذه المحميه الطبيعيه استراحه المحارب. اشكرك جدا على الصور الجميله اللي اعدتها لعيوننا واذهاننا، مفردات جميله نفتقدها، مفردات جميله نبحث عنها، وبندعو كل واحد فينا ان هو يمسك فيها اكتر واكتر. بشكرك جدا يا منى على براعتك في الحوار وانك اديتيني الفرصه والمساحه ان اعبر عن كل اللي انا كنت عايز اقوله، وانا قلت اللي انا كنت عايز اقوله كله بحريه مطلقه. بشكرك وبشكر مستمعيك الكرام. اصدقائي المستمعين، اشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.